كانت حلوة. الحام مهموسة وأجمل غنوة، حنان ومواد، سعادة ونشوة، سعادة ونشوة. كانت لوحة وفيها شعل وانا الزاهية كنور في نور، كانت لوحة وفيها شعل وانا الزاهية كنور في نور. فبوّد ريقة تصير بالدع ريانة ندي عليها عطور، عليها عطور. راحت ولت فيها شعوري وكانت لحظة هنية سعيدة، راحت ولت فيها شعوري وكانت لحظة هنية سعيدة. غمضت عيني تلاشت سروري وعيشت الماضي بلحظة جديدة، بلحظة جديدة. أعيش للذكرى وبيبقى حبي لأن الذكرى وديعة نديعة، أعيش للذكرى وبيبقى حبي لأن الذكرى وديعة نديعة. تعيش في خيالي الداعي بقلبي أوهام أحلاها رقيقة شجية، رقيقة شجية. كانت حلوة.